إنما يتذكر أولو الألباب. يا من تغفل عن العمل بهذه السنة المباركة، أسمعت ما قال ربك عن قيام الليل؟ هو عنوان الإيمان به، وهو سبب من أسباب دخول الجنة والتنعم بما فيها. فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. واستمع معي يا عبد الله، استمع معي أيضا لما يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ويا من أردت أن تكتب عند الله جل وعلا من الذاكرين، عليك بقيام الليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أيقظ الرجل أهله فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين والذاكرات. اسمع يا من تغفل عن قيام الليل، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الساعة إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. لا إله إلا الله. كم من ليال يا عباد الله، كم من ليال ضاعت منا ونحن غافلون، وكم من ساعات فتحت فيها أبواب الخيرات ونحن نائمون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. أسمعتم يا أمة الإسلام؟ أسمعتم ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: أبواب الخير تفتح في جوف الليل. يا من تريد الدعاء، يا من تريد السؤال، يا من تريد الاستغفار، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يا سبحان الله، ما أحلم الله جل وعلا عنا، ما أحلم الله عنا، وهو ينادينا كل ليلة بهذه النداءات العظيمة، وذلك كل ليلة يا عباد الله. ما أجهلنا حين لا نستجيب لندائه، ما أجهلنا حين نترك مثل هذه الساعات المباركات تمر علينا ونحن نائمون، أو في غمرات أو في سكرات الغفلة لاهون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم عباد الله، أرأيتم يا أمة الإسلام، كيف حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على وصول الخير لأمته؟ وهل علمتم عباد الله لماذا أوصانا صلى الله عليه وسلم بقيام الليل؟ أوصانا بذلك يا عباد الله حتى نناجي ربنا ونرفع إليه حوائجنا. فيا من أعيتك الهموم والغموم، يا من أثقلتك الديون، يا من اختلطت عليك الأمور، يا من استصعبت تربية أولادك، ويا من أنهكتك الأمراض، ويا من ابتليت بالمعاصي فلم تستطع التوبة منها، ها هي الفرصة أمامك، ها هي الفرصة أمامكم جميعا عباد الله. أحيوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بالحرص على قيام الليل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فقل. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى الله تعالى، ومنهاة عن الإثم، وتكفير للسيئات، ومطردة للداء عن الجسد. لا إله إلا الله. أين نحن من قيام الليل؟ وأين نحن من إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن من العمل بها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المؤمنون بالله واليوم الآخر، اعلموا أن قيام الليل يحصل بالصلاة والدعاء والذكر والاستغفار وغير ذلك من القربات والطاعات. لكن لما كانت الصلاة تشتمل على قراءة القرآن والذكر والدعاء، كانت أفضل عمل يقام به في الليل، وأفضل وقت لقيام الليل يا عباد الله هو ثلث الليل الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. فكونوا عباد الله، كونوا عباد الله ممن يذكر الله في تلك اللحظات المباركات. واعلموا أيضا عباد الله، اعلموا أن الفرص لا تدوم، وأن الأعمار محدودة بأجل معلوم. وفي ختام هذه الخطبة المباركة يا عباد الله، أبشركم يا من تريدون إحياء هذه السنة، أبشركم بأن فضيلة قيام الليل تحصل بالقليل والكثير، وكلما أكثر المسلم كان أفضل، من غير خروج عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومما يدل عباد الله على أن هذه السنة تحصل بالقليل والكثير قول نبينا صلى الله عليه وسلم، قول نبينا عليه الصلاة والسلام، قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى، قوله عليه الصلاة والسلام: من قام لله بعشر آيات كتب من المقنطرين. ومن قام لله عز وجل بعشر آيات كتب من القانتين، ومن قام لله عز وجل بمئة آية كتب من الذاكرين، ومن قام لله عز وجل بألف آية كتب من المقنطرين. فهذا خير عظيم يا عباد الله، هذا خير عظيم. من لا يستطيع منا يا عباد الله أن يقوم لله عز وجل بعشر آيات؟ كلنا يستطيع هذا عباد الله، كل واحد منا يستطيع أن يصنع ذلك، ولكن ضعف إيماننا وكبرتنا ذنوبنا ومعاصينا وخارت هممنا، حتى أصبح الكثير منا يا عباد الله لا يحدث نفسه بقيام الليل فضلاً عن أن يقوم، مع أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على وصول الخير إلينا بشرنا ببشرى عظيمة، وهي أن أجر قيام الليل يكتب للواحد منا يا عباد الله إذا نوى أن يقوم فغلبته عينه فلم يقم، فكيف بمن قام وأحيا هذه السنة واستقام؟ يا